قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. الآن ندخل مسألة جديدة لم نعرض لها، وكل اللي مضى حقيقة قد شرحناه بشيء من التفصيل. قال: وأما هل يحرم الوجور واللدود؟ ما هو الوجور وما هو اللدود ويلحق بها السعوط؟ ولكن المؤلف ذكر له مسألة صغيرة مستقلة. ما هو الوجور؟ هو أن يؤخذ اللبن إما أن يصب في إناء أو كذلك في كأس، يعني في كوب، أو يوضع ماذا في هذا الثدي الذي يرضع به الصغير، يحلب من ثدي الأم المرأة ثم يسقى إياه، أي يصب في حلقه. هذا يسمى بالوجور بفتح الواو. فهل هذا تقوم به الحرمة كالحال بالنسبة للرضاع من المرأة؟ الأصل كما هو معلوم أن الارتضاع إنما يكون من الثدي، بمعنى أن يلتقم الصغير الثدي فيمتصه. وقد عرفنا أو رجحنا أن الرضعات التي تحرم هي خمس، وقد تكلمنا أيضا عن ذلك بشيء من التفصيل لحديث عائشة: كان فيما أنزل أو فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما وهن فيما يقرأ من القرآن. وقد بينا المراد من هذا الحديث. إذا صب هذا، أو حلبت امرأة من ثديها في إناء أو في كاس أو في أي نوع من أنواع ما يوضع به اللبن أو في الجال، فوضع في هذا الصغير فشربه، ثم تكرر ذلك إلى خمس مرات، هل ينزل ذلك منزلة الارتضاع من الثدي؟ هذا هو الوجور. وأما اللدود بضم اللام، فالمراد به أن يؤخذ بطرف لسان الصغير فيمال إلى أحد شقي فمه، يعني يؤخذ باللسان فيتجه به إلى أحد الشقين، ثم يصب اللبن في الشق الآخر. وليس ذلك أيضا خاصا باللبن، بل يدخل في ذلك الدواء وغيره. هذا يسمى باللدود. إذن الوجور واللدود كلاهما يصب عن طريق الفم، والفم كما هو تعلمون إنما هو المكان الأصلي الذي يصل عن طريقه الغذاء إلى الجوف، وربما يأتي أيضا عن طريق الأنف كالحال بالنسبة للصعوط الذي سيتكلم عنه المؤلف، وربما يأتي عن طريق الحقنة، وربما يوجد جرح في البدن أو ثقب فيوصل إليه أيضا. فهل هذا داخل؟ مسألة الوجور اختلف فيها العلماء، فمن العلماء وهم الجمهور قالوا، أي جمهور العلماء قالوا: إن الوجور يحرم كما يحرم الارتضاع من الثدي. لماذا؟ قالوا: لأن العلة الموجودة في الارتضاع من الثدي هي موجودة هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذا اللبن الذي يصب سواء التقمه الصبي أي الصغير من ثدي المرأة أو صب في حلقه، فإنه سيسير في هذا المجرى إلى أن يصل إلى الجوف فيستقر في المعدة، ثم بعد ذلك يحمله الدم إلى بقية أجزاء الجسم. إذن بهذا يتغذى من، إذن الحكمة والعلة موجودة. فجمهور العلماء يقولون: لا نرى فرقا وإن كان الأصل هو الارتضاع بين من يرتضع من الثدي مباشرة ومن يصب في حلقه اللبن ما دام قد وصل إلى الجوف وتحقق فيه ما يتحقق بالنسبة للرضاعات المعروفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاع الذي يحرم هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني ما أحيا العظم وما أنبت أيضا اللحم. قال وأما هل يحرم الوجور واللدود واللدود وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع. انظروا إذن المؤلف قال وبالجملة كل ما يصل عن طريق الحلق هل هو يحرم أو لا، يعني تحصل به الحرمة وما يتفرع عنها وهي المحرمية أو لا. الجواب فيما يظهر أن ذلك يحصل به، لأن القصد والغاية هي التغذي، والتغذي يحصل لأن هذا اللبن سينزل إلى الجوف إلى المعدة فيحصل الغذاء فيه. قال فإن مالكا قال يحرم الوجور واللدود، وقال عطاء وداود لا يحرم. حقيقة ليس هذا هو قول مالك وحده، وإنما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأكثر الأئمة توسعا في ذلك هو الإمام الشافعي، لأن أيضا العلماء تكلموا عن الحقنة، فنجد أن المالكية والحنفية والحنابلة قالوا بأن الحقنة لا تحرم، يعني لو وضع اللبن في الحقنة ثم بعد ذلك وضعت في جسم هذا الصغير. الشافعية انفردوا ووافقهم بعض الحنابلة في هذه المسألة، ولعل الإخوة يرون أنه بعد أن تقدم الطب وظهرت كثير من الأمور التي ربما كانت تجهل نجد أن ذلك يشهد لمذهب الشافعية. فكم من أناس شاهدناهم أو سمعنا عنهم أو رأيناهم إنما عاشوا أوقاتا طويلة بسبب هذه الإبر المغذية، فتجد أن بعض الناس يعيش أياما وبعضهم شهورا وربما سنوات، وهذا قد حصل في وقتنا هذا. وتعلمون بأن العلماء أيضا عندما تكلموا في الصيام هل هذه الحقنة هل هي تفطر الصائم ولا، بعضهم فصل القول في ذلك فقالوا فرق بين ما كان مغذيا وما كان غير مغذي. إذا كانت الحقنة مغذية فلماذا لا نلحقها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا ماذا؟ علة واضحة، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة ما أنشز اللحم وأنبت العظم، فهل هذه تغذي؟ الجواب نعم. هل هذه إذا وضعت في جسم إنسان تغذيه؟ الجواب نعم. إذن العلة موجودة فلماذا لا نجعلها تسري على الحقنة؟ كذلك أيضا تكلم العلماء فيما يتعلق بماذا، أنا أتكلم عن هذه الأمور لأننا قد نحتاج إليها، فيما يتعلق لو أن هذا اللبن حول جبنا، يعني لو تحول جبنا هل يحصل به أيضا ما يحصل باللبن؟ أيضا الشافعية والحنابلة يقولون نعم يحصل به ذلك، وأبو حنيفة يعارض في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يرى أنه قد خرج عن مسمى، فالآن هذا اللبن أصبح يسمى جبنا فلا يسمى لبنا، إذن تغير الاسم عند أبي حنيفة له تأثير في تغيير المسمى، وعند الشافعية والحنابلة لا أثر لهذا التغير بل إنما هو يحرم. ولكن الوجور كما هو معلوم ليس متفقا عليه عند الحنابلة، فلهم الرواية المعروفة المشهورة أنه يحرم كمذهب الجمهور، ولهم رواية أخرى أنه لا يحرم. قال وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله على الجهة المعتادة، فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم. الحقيقة لم يرد في النصوص ما يدل على أنه يصل على الطريقة المعتادة، وإنما الذي جاء فيه أنه من المجاعة رضاعة. فالآن لو أن امرأة وضعت حليبها في هذا الثدي الصغير الآن الذي سار يصنع ثم امتصه ماذا؟ الغلام هو نفسه. وسيأتي بعد قليل الخلاف في لبن الميتة هل هو يحرم أو لا أيضا. إذن الواقع أنه لم يرد في النصوص ما يدل على التفريق، لأن هذا الحلق إنما هو مجرى، فهناك المري وهناك الحلقوم فيمشي إلى أن يصل إلى المعدة فيستقر فيها، ثم بعد ذلك يتغذى منه الجسم. وأنتم تعلمون أن هذا اللبن يسمى بالغذاء الكامل، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن ذلك الدم الذي كان في هذه المرأة تحول إلى هذا اللبن الأبيض الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء لهذا الطفل. قال: فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال: لا يحرم الوجور ولا اللدود. ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال: يحرم. وهذا هو رأي أكثر العلماء، وفي نظرنا أن هذا هو الأقرب لروح الشريعة ولنصوصها، لأن الشريعة وضعت لنا غاية، وضعت لنا علة سببا، هذا السبب هو ما ينبت عظم هذا الصغير، ما ينبت لحمه وما ينشز عظمه، وأنه يحصل من المجاعة بمعنى أنه يستفيد من هذا اللبن.